إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، فإن مقام العلم أشرف المقامات وأعلاها وأجلها وأسناها، ولذا رفع الله درجة أهله فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولا شك أن شرف العلم بشرف المعلوم، فكلما كان المعلوم عظيما كان تعلمه وتعليمه أعظم أجرا وأبقى أخرى. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن وتعليمه جعله خير الأمور وأفضلها، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو راوي الحديث عن عثمان رضي الله عنه قال: هذا هو الذي أقعدني هذا المقعد، وأشار إلى مقعده الذي أقرأ فيه القرآن عشرات السنين رحمه الله. فمن بذل جهده وقرأ القرآن فهو على خير، سواء أدرك مقصوده أو لم يدرك، لكن المتقن الماهر أحب إلى الله وأقرب، لكن المتقن الماهر أحب إلى الله وأقرب. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران، رواه مسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المهرة ويجلهم ويعينهم ويشجعهم ويغريهم، ويشجعهم ويغريهم على بذل مزيد من الاجتهاد في التعليم والتعلم، بل إن الله عز وجل قد جعله صلى الله عليه وسلم إمام الناس في حسن الأداء وجمال الصوت. قال البراء رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحسن صوتا منه، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يثني على جملة من حملة القرآن وأصحاب الإتقان. يقول عن عبد الله بن مسعود: من أراد أن يقرأ القرآن ضبطاً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وناداه مرة فقال: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. فعجب عبد الله وقال: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله سورة النساء فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. فقلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنت. رواه مسلم. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي رضي الله عنه: أو قد سماني لك ربي؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. واتفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم ربما تتبع أهل الأصوات الحسنة والتلاوة المتقنة. ذهب ليلة فوقف عند باب أبي موسى الأشعري، وإذا أبو موسى يقرأ القرآن بصوت شجي، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى تلاوتك. فقال أبو موسى: لو علمت لحبرت القرآن لك تحبيرا. وفي رواية أن الذي قام يستمع هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إسنادها صحيح. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون تلاوة أبي موسى. كانوا إذا صلى بهم أبو موسى قالوا: ليته قرأ بنا سورة البقرة. وكان يجلس في مجلس عمر رضي الله عنه، فإذا رآه عمر قال له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. فيقرأ أبو موسى القرآن والصحابة ينصتون. وفي رواية ابن حبان: فيقرأ أبو موسى القرآن ويتلاحم فيه، أي يرتله بتلحين ولصوت حسن. وكان السلف رضي الله عنهم يحبون سماع القرآن، ويعمدون إلى صاحب الصوت الحسن فيخصونه بمزيد اهتمام. كان عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حسن الصوت بالقرآن. خرج ليلة فجهر بالقرآن، فاجتمع الناس لحسن صوته، فلما رأى اجتماعهم دخل بيته خشية الرياء. ومثله الشافعي كان يستمتع القرآن، فيجتمع الناس ويكثر البكاء من حسن صوته وجودة أدائه، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة، ذكره ابن حجر في لسان الميزان. وهكذا كانوا يعدون الحافظ المتقن المتمكن من الأداء مقصدا تهوي إلى لقائه وسماعه والقرب منه أفئدة المؤمنين. ولذا فإنه ينبغي على المؤمن أن يسعى إلى تلك الخيرية، فإن كان عالما بالقرآن علمه، وإن لم يكن كذلك تعلمه. وإن فاته هذا وهذا سعى إلى المشاركة في ذلك بجهده وفكره وماله وما يستطيع. أيها الشباب، كتاب الله رفعة في الدنيا والآخرة، فهلموا إليه، تعلموه إتقانا وحفظا، ولا يقنع أحدكم بختمة دون ضبط، فإنه لا ينبغي للشاب أن يبقى سنين عددا يقال له حافظ، ولو قيل له صل للناس بنصف جزء دون إعداد ومراجعة لما استطاع. أيها الآباء، لقد فتح لكم في هذا الزمان من الخير ما لم يكن في أزمنة قريبة مضت. في كل مسجد حلقة، وفي كل حي مقرأة، وفي كل مدينة شيخ من أهل الحذق والإتقان، فضلا عن مدارس القرآن النظامية وسبل التعليم الإضافية. فاحمدوا الله على ذلك، ومن شكر نعمة الله أن نقبلها وأن نفرح بها وأن نستفيد منها. فأجمعوا أيها الآباء أمركم، وأعدوا عدتكم، ولا تترددوا في أمر تعليم أبنائكم كتاب الله، فإن القرآن يهذب خلق الشاب ويحفظه بإذن الله من الفتن، ويباعد عنه همزات الشياطين، ويحوطه مما قد يصيبه من أذى السحر والعين والمس واضطرابات النفس، ويجعله من أهل البر والإحسان والنجاح والفلاح بإذن الله تعالى. وما هي إلا أيام يصبر فيها الوالد على نفار ولده، على نفار ولده، ويستعين بالله على ذلك حتى يكون تعلم القرآن سجية للولد لا يكاد يصبر عنه، وهذا معلوم بالتجارب الكثيرة المتواترة. أيها المعلمون، لئن كان الأب الذي يعين ولده ويلحقه بالقرآن، لئن كان هذا الأب ينال من الأجر مثل ما ينال ذلك الولد، فأنتم تنالون أيها المعلمون، تنالون بفضل الله بنيتكم الحسنة وعملكم الصالح أجور طلابكم كلهم. فلا يقرأ الطالب آية ولا يقوم ليلة ولا يصلي بجماعة إلا كان لذلك المعلم مثل أجره، فاحمدوا الله. إلا كان لذلك المعلم مثل أجره، فاحمدوا الله أيها المعلمون. بل يا أيها الأخيار، فقد قدمت لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وها أنا أعيده عليكم وأقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله قصة لأحد الفضلاء فيها تزهيد في وظيفة تعليم القرآن للصبيان في المساجد، فعلق الإمام الذهبي رحمه الله فقال: هذه حكاية مكذوبة، وإلا فقد ثبت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال رحمه الله: يا سبحان الله، وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر لعلم يقارب تعلم القرآن؟ كلا والله. وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟ صدق رحمه الله: إن خيركم، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرزقنا اليقين والإيمان. اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرسالة الأخيرة يا أيها المؤمنون أوجهها للمحسنين من أهل الثراء والخير. يا من بسط الله رزقه، يا من أعطاه وحرم غيره، اتق الله في هذا الباب. ادعم حلقات تحفيظ القرآن، أقم المسابقات التي يتنافس فيها شباب الحي، أو يتنافس فيها أهل المدينة، أو يتنافس فيها خاصة أهل بيتك. ادعمهم بالمال وأكرمهم بالهدايا، واعلم أن الله تبارك وتعالى يكافيك على كل دينار ودرهم، ويضاعف لك من الأجر مثل أجور أولئك الذين حفظوا، والله عنده أجر عظيم. تصدقوا يا عباد الله على أهل القرآن ممن كان منهم ضعيفا أو فقيرا أو مبتغى، فإن أهل القرآن أولى الناس بالصدقات إذا كانوا من أهل العفة والخير والإيمان. تصدقوا يا عباد الله بالمصاحف، فإن بلادنا ولله الحمد والمنة مملوءة بالخير. أما بعض البلاد الأخرى فإنه يعوزها المصحف والكتاب والأداة التي تعلم القرآن. فاتقوا الله في أموالكم، وأحسنوا فيما أعطاكم مولاكم، فإن الله تبارك وتعالى توعد بالمزيد لمن شكر، فقال: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد جعل الله عز وجل هذا القرآن شرفا لنا وعزا وذكرا، فقال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ستسألون عن تصديق القرآن، عن الإيمان به، عن تعظيمه، عن نشره، عن العناية به، عن كل شيء يتعلق بالقرآن. فاتقوا الله وأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يهدينا سبلنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا، اللهم أخلص لنا نياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم اجعل كيدهم مردودا إليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم عجل بنصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم قد طال عليهم الكرب وأنت الرؤوف الرحيم، اللهم فارحمهم برحمتك، اللهم انزل عليهم نصرا من نصرك، وعزا من عزك، وجندا من جندك يا من لا يعلم جروده الا هو. اللهم عجل بالنصرة والفرج، انك على كل شيء قدير. اللهم ابرم لهذه الأمة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم انا بحاجتك، اللهم انا مفتقرون الى فضلك، اللهم انا لسنا بشيء دون عطائك، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، يا رزاق يا متين، اللهم اكرمنا بفضلك الواسع وفضلك العظيم يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.